الذين الذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا فيسخرون منه سخر الله منهم سخر الله منهم ولهم استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون سخر الله منهم ولهم عذاب أليم استغفر لهم أو لا تستغفر ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين